المخلصون دائما يحدثون أو يعملون ويسوون حسابا ختاميا، حساب ختامي، دول بيعرفوه لأهل التجارة، يكون لهم حساب ختامي في كل آخر كل عام كده، شوف المكسب والربح والديون. ونحن في نهاية هذا العام وبعد تأدية فريضة الحج نذكر أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لكننا سنذكره لا بحساب التجاريين، ولكن نذكره بحساب الصالحين المؤمنين العاملين على أن يقر الإيمان في بلادهم وأن تستقر الحياة الآمنة في مجتمعهم. شوف كده سيدنا إبراهيم وهو يدعو. أولا عرف أن له ربا، ده المؤمن هو عرف أن له ربا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، لما عرف له رب دعاه بإيه؟ بدعاء راقي كل واحد يحتاج إليه، العالم كله يحتاج إلى الأمن، العالم كله عرب وعجم، العالم كله مؤمنون وغير مؤمنين يحتاجون إلى الأمن. فأول ما دعا به أبو الأنبياء إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أدي أمر. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمن في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ودعوة أبي الأنبياء يدعو بالأمن في البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا، لأن البلد بدون الأمن لا يمكن أبدا أن يستريح ولا أن يهدأ ولا أن يشعر بالطمأنينة. الأمن ده مهم في حياة المجتمعات، الأمن. وقالوا إن نتبع الخطى معك نتخطف من أرضنا، لما جينا عليه الصلاة والسلام لأهل قريش لأهل مكة بالإيمان ودعاهم للهدى فخافوا وقالوا كما يحكي القرآن عنهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أولم نمثل لهم حرما آمنا، يبقى الأمن ده مهم في حياة المجتمعات. الأمن لا يحتاج إلى جهود وإنما يحتاج إلى تربية، ففي الإمكان أن تكون من الجهود رجال أمن كثير، ولكن فقدان التربية يجعل الأمن غير حقيقي. أنا لو متربي لا يمكن أبدا أن أخرج على نظام التربية، فلقد علمني ديني أن أحترم الكبير، وعلمني ديني أن أوقر الكبير، وعلمني ديني أن أرحم الصغير، وعلمني ديني أن أعرف لكل عالم فضله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. الأمن هنجيب نعمل رداء أمن تصد عين الشمس. هل منع الجريمة؟ لا يمكن إطلاقا، بل ربما يحتال المجرم على أن يتغلب وأن يغش ويخدع ويقنع رجل الأمن. وليس هذا ببعيد علينا جميعا، فكم من جرائم ترتكب وعندما تعرض يجد لها الذين يعرضونها من المجرمين ومن الأسفين ومن المخادعين ومن الغشاشين، يجدون مبررات يستطيعون بها أن يخدعوا الآخرين. أما إذا كان الإيمان موجودا فلا يمكن أبدا أن يكون هناك غش ولا خداع ولا مكر. اسمعوا كده: جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصمان يعني في اثنين مختصمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقف أمامه كل منهم يريد أن يعرض قضيته ويثبت أن له الحق على الآخر. قال صلى الله عليه وسلم، القاضي بقى القاضي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون أو تحتكمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، يكون عنده حجة وقوي من الآخر، فأقضي له بحق صاحبه. فمن قضيت له بحق صاحبه، شوف التربية بقى الإيمانية، فمن قضيت له بحق صاحبه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هما الاثنين قالوا: لا، احنا مش عايزين الحكومة دي خالص. ايه اللي خلاهم يرفضهم؟ الحديث في هذا، ايه اللي خلاهم يرفضهم؟ الإيمان. الإيمان دليل، والتربية دليل على ان المجتمع يكون امن. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: انا وقد تصافحتما وتراضيتما، فاذهبا كل واحد منكم يعرف الحق اللي عليه لاخوه يدهونه، خلاص انتهت المسألة. فانما انا بشر وانتم تختصمون الي، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، فمن قضيت له بحق صاحبه فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليدعها. كلهم قالوا: مش عايزين، انا مش عايز ولا هو عايز. لا، انتوا ترضيتم، روحوا ادعوا بقى ايه فيما بعد، فيما بينكم كده اتراضوا، ما دام رضيتوا خايفين من النار ادي التربيه. ولذلك دعوه ابي الانبياء ابراهيم: رب اجعل هذا البلد امنا، وتكمله الدعاء ايه: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الاصنام قد تكون حجاره احجار، وقد تكون اشجار، وقد تكون نار. ما بيعبدهم، بيعبدوا الاشجار وبيعبدوا البشر وبيعبدوا النار فيه. وقد تكون الاصنام فكره من الافكار الارضيه، واحد يسيب الاسلام ويقول لك: انا ايه، انا فكري كذا. طب يا ابني خليك مع الاسلام، الاسلام حلو، ده الاسلام ده دين ربنا، ده نعمه. يقول لك: لا، خلينا انا في المكان ده كويس، ده بيجيب لي حاجات كتيره. يبقى قد تكون الاصنام يعني معاني، وقد تكون الاصنام ماديات، معاني يعني فكره، وقد تكون ماديات حجر، بشر، شجر، صنم، دي الاصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو الفكرة ممكن تكون عبادة. اسمع القرآن كده: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. يبقى الهوى ممكن يكون معبود. تاخذ الهوى بتاعه اله. انا النهارده بعد يعجبني قوي ان انا اشوف ايه قدام، ايه قدام واحده ترقص. يا ابني حرام عليك، ده انت هتسال عن بصرك، وهتسال عن سمعك، وهتسال عن حسيسك دي كلها. يا اخي انا مبسوط كده، انا مبسوط ان انا اقعد اشوف الرقاص واسمع للمغنيه واحفظ الاغاني. مش هحفظ الاناشيد، مش هحفظ القران، هحفظ اغاني. ده امر من الامور. يبقى ده هوى. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوه، فمن يهديه من بعد الله، افلا تذكرون. هذا القران اهو. شوف دعوة أبو الأنبياء بقى، دعوة أبي الأنبياء إبراهيم دعوة جميلة جدا. أولا الأمن، والأمن لابد أن يكون بعد إيه؟ بعد الإيمان بالله. لابد الإيمان، لأن الأمن له قاعدة، الأمن له قاعدة، مش له سلاح، له قاعدة بينطلق منها وبيصدر عنها كل شيء. هذا إيه جلد الأمر. يبقى الإيمان يعتبر قاعدة هامة للأمن. اسمعوا كده منين؟ سيدنا ابراهيم جه لقومه وجدهم بيعبدوا الكواكب، فقال لهم خلاص انا هسلم لكم ان الكواكب دي الهه. اسمعوا كده: واذ قال ابراهيم، يتحدث القران عن ايه؟ عن ابراهيم مع ابيه. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ملكوت السماوات والارض، مين اللي يملك السماوات والارض؟ مين صاحب الملكوت ده كله؟ الله سبحانه وتعالى. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. جه لقومه وجدهم بيعبدوا الكواكب، فلما جن عليه الليل راى كوكبا. مين الليل دخل عليه كده؟ راى كوكبا، قال هذا ربي، انا هسلم لكم بان ايه اللي انتوا بتعبدوه ده رب، هذا ربي. هو بيقولها له كده تسليم للايه؟ تسليم للخصم، مش باعتراف كامل. لا، انتوا ده بتعتبروه رب. طيب، هذا ربي. فلما افل يعني غاب، قال لا احب الافلين. انا ما اعبدش الاله بتاعنا، ما بيجيش عني ابدا. الاله اللي انا بعبده معايا في بيتي، ومعايا في الشارع، ومعايا في المتجر، ومعايا في مركزي، في مكاني. ربنا ده معايا على طول، اللي انا بعبده معايا ما بيغيبش ابدا. فلما افل قال لا احب الافلين. ساب الكوكب وصايا كده. طب شوف القمر، قمر. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. في الليل القمر كبير والنور كتير، قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، النهار ده أكبر، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كل العبادات بتاعتكم دي أنا بريء منها تماما. ماشي معاهم أهو، عشان تعرفوا إن صاحب الدعوة مش إرهابي ولا أصولي ولا الادعاءات اللي بيقولوها علينا. والله صاحب الدعوه ده صدر واسع جدا، يفتح صدره لكل الناس. يقول لهم كده ايه؟ شوفهم بيعبدوا الكوكب، يقول لهم طب انا معاكم. لما غاب قال لهم لا، ده ما ينفعش. القمر اكبر من الكوكب ونوره كبير، نوره مضيء. هذا فلما ابى قال ليلا نهدي من ربي لكنا مقام ضيء. فلما راى الشمس قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت غابت، دي يعني وقت بالغيب، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لمست لهم سيف ولا راح دمر مركز ولا عمل اي حاجه خالص. هو دي قدوه، دي القدوه بتاعت ابو الانبياء، قدوه الداعي. يبقى الاول مشي معاهم، وبعدين قال يا قوم اني بريء مما تشركون. طب امال انت ايه وجهتك؟ اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. فطر يعني خلق، فطر يعني خلق السماوات والارض. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. لا يمكن ان ابعد عن هذه الديانه، ديانه الحنيفيه دي، الايمان دي. انا مائل الى الايمان والى التوحيد. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وحجه قومي، حجوه يعني جدلوه. والجدال ده مركب سهل للشيطان. وحجه قومه، انتوا بتجادلوني على ايه؟ قال اتحاجوني في الله وقد هداني؟ ده ربنا اللي هداني، عرفني ان هو خالق السماوات وخالق الارض، وهو اللي بيرزق، وهو اللي بيحيي، وهو اللي بيميت، وهو الذي يذهب عني كل شيء. قال اتحاجوني في الله وقد هداني؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. والله اذا ربنا اراد لي ان كنتم تتمكنوا مني اعملوا ما بدلكم، ده مشيئه ربنا. الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. وكيف اخاف ما اشركتم من الالهه بتاعتكم ايه اللي ملهاش اصل دي خالص. ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ شوف رجع للأمن أهو، رجع للأمن تاني. يبقى الأمن بدون إيمان عمر الإيمان، الأمن ده بدون إيمان عمره ما يستقر إطلاقا. الأمن بدون إيمان كل يوم هيتلون. يا إخوانا فلسطين، الفلسطينيون يقتلون ويذبحون صباح مساء، وتجرف أراضيهم وتهدم بيوتهم على مرأة ومسمع من العالم أجمع. فهل أصبحت هناك قلوب في الأمم المتحدة رحيمة تنظر إلى هؤلاء المستضعفين؟ ما معهمش أي حاجة، بنشوفهم معاهم أي حجارة، واللي دخل عليه الدبابة، ودخل عليه المسع، واللي دخل عليه المسع، واللي بيصوب عليه كده كأنه إيه عصفور مثلا بيصيبه بالرصاص. أين رحمة الأمم المتحدة؟ أين ضمير الأمة؟ ضمير العالم كله، أين ضميرهم؟ أدي إيه بالنسبة لقضية فلسطين. إحنا بنقول في حساب ختامي في نهاية عام هجري. صار لهذه القضية قرابة 55 عام. والله لو كان هناك قلب ينبض بالإيمان وضمير يتحرك ما وصلت هذه القضية إلى هذه السنوات الطائلة ولا حسمت. أليس من العار أن يبني غربيد فشارون ومن يساعده، ومن يسانده يبنون جدارا على أرض، على أرض أصحاب الأرض الأصليين، يسلبونهم أرضهم، ثم ينظر العالم كله دون حراك. تأمر، الامن بدون الايمان مزيف، الامن بدون الايمان لا وزن له ولا قيمه. اسمعوا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ سؤال اهو، الاجابه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اللهم اجعلني واياكم منهم يا رب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شرك، وسلك الشرك الهوى، شرك هوى. ولماذا نذهب بعيدا؟ ألم يخبرنا رسول الله وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أن الأمم كلها ستتداعى علينا؟ احنا ليه بنمشي بعيد؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. لن تطعم يعني ممتاز. الأمة الإسلامية ربنا حط فيها ثروات، ثروات هائلة وطائلة. إنهم يغزوننا لا من أجل شيء، إنما يريدون القضاء على عقيدتنا، وهم يحسدوننا على هذه العقيدة أولا، ثم يحسدوننا على ما من الله به علينا من البركة التي دعا بها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لدعوة مين؟ دعوة أبي الأنبياء إبراهيم، وإحنا ورثة أبي الأنبياء إبراهيم. أنتم على إرث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمين كده، أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وجعلنا وإياكم من الشاكرين يا رب. أيها الأحباب، قلت إن الإيمان بدون قاعدة الأمن، إن الأمن بدون قاعدة الإيمان لا يمكن أبدا أن يكون أمنا، وإنما يكون زيف زور بهتان. أليس من العار أن نرى في كل يوم ما يحدث لإخواننا في العراق؟ وقد غزيت العراق دون ما جريرة ودون ما ذنب. من الذي صنع الطغاة في بلاد في أرض الإسلام؟ إنهم أعداء هذا الدين، صنعوا هذا الطاغية وجعلوه يمرح ويفرح ويفرح. أيها الأحباب، أقول لكم حقيقة وهي موجودة في التلمود، إن يهود عليهم لعائن الله تطرى، ومن سايعهم ومن عاونهم عندهم في التلمود يقولون إن الضربة الأخيرة التي جاءت في القرآن الكريم لم تخرج إلا من بابل، وبابل اللي هي العراق. وتأمروا على العراق، وضعوا عليه حاكما طاغية مستبدا فرط في كل مقدرات ومقررات العراق، حتى سلمها لهم بعد ذلك لقمة سائرة. مؤامرات على العالم الإسلامي. نحن لسنا إرهابيين، وإنما الإرهابيون هم الذين رمونا بدائهم وانسلوا. هم الإرهابيون، هم الذين رموا الأمة المؤمنة بهذه الأمراض وبهذه الأدواء وبهذه المصائب وانسلوا. هذه أمراض. نحن في آخر عام هجري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام نصر وعز، العام الجديد كمان عام نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين، وده اللي هيحصل. أيها الأحباب، لأن طال الليل لابد من فجر، ونحن نعيش هذا الأمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إنكم ستكون بينكم وبين يهود في آخر الزمان جولة. ونبوءة الرسول تتحقق، عليه الصلاة والسلام تتحقق، وقدرنا مع اليهود لابد أن ينفذ. وأمل، والأمل من خلال القدر ومن خلال النبوءة هناك أمل. الأمل لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، دي النبوءة، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ الحجر والشجر، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم، ده الأمل اهو اللي جاي لنا اهو، يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي فتعال فاقتلني. إن شاء الله سيأتي. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحباب، لئن طال الفجر، لئن طال الظلام، لابد أن يأتي الفجر، يأتي النور، ونحن نرقب النور، لأن ما أخبرنا بذلك صادق، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتي النور إن شاء الله، والأمل في الله عز وجل، ثم في ما يأتي من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم. اسمعوا الدعاء بقى. واجنبني وبني، أولادكم دول أمانة، أولادنا دول أمانة. واجنبني وبني، علموا أبناءكم، علموهم حب الله وحب الإسلام وحب القرآن وحب المسلمين، وعلموهم أن يكون هدفهم في النهاية دخول الجنة. لا يعلمون كده. ده الامل اهو. واجنبني وبني، اجنبني وبني، ما قالش اجنبني بس، وبني ان نعبد الاصنام. ويمشي الدعاء كده، تمشي معاك يبقى امن ودعاء للذريه. احنا الامل في الذريه دي، الجيل الطالب اهو اللي قاعدين يرهبوهم، يقول له ايه، انت دخلت المسجد بقيت ارهابي، انت اللي بقيت مستقيم بقيت ارهابي، انت لو بتقول قال الله وقال الرسول بقيت ارهابي، لكن لو حفظت اغاني فلان وعرفت رقصة فلان والبنت تقلد فلانة، يبقى ده مش ارهابي، ده كويس، ده هينفعهم كويس جدا. لان يوم ما يدخلهم في مجتمع مهترئ لا وزن له ولا قيمة، سيستخسرون فينا الرصاصة، وانما سيذبحوننا ذبح النعاج. وده حدث في التاريخ، ارجعوا للتاريخ كده. اعداء الاسلام دخلوا وجاءوا لمجموعة من الناس في وقت التطار، والبغول قالوا لهم خليكم مكانكم هنا، واحد بس خليكم مكانكم هنا لما اروح اجيب السيف بتاعي عشان ايه اقتلكم، وخليهم استنوهم مركونين خايفين. ايها المسلمون، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثيرا من الناس. شايفين انا صوتي؟ اخونا المهندس عاطف جزاه الله خير، من اللي استخبط عليك الاسبوع ده، قلت له يا عم انا تعبان. فنكمل على طول بسرعة كده. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني على الإيمان فإنه مني، ومن عصاني. ما قالوش ده إيه، خده مكنني إن أنا أذبحه، ما هو الإرهاب كده، ما هو الإرهاب ده، لا. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله الله الله على لهجة النبي، لهجة النبي كده يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم. واحنا أتباع الأنبياء، احنا أتباع الأنبياء، أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال إنما أنا رحمة مهداة. الرسول ده رحمة، وأتباع النبي رحمة للبشرية كلها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وبعدين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من ذريتي إيه؟ ده ما عندوش غير إسماعيل في الوقت ده، بس حط إسماعيل وزوجته، هو ده بس اللي كان موجود. لكن في ذرية، ذرية ربنا وضع فيهم رسولا منهم، بيقولوا كده ربنا وضع فيهم رسولا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، يعني كثرهم بعد كده عند بيتك المحرم، عشان إيه؟ اللي هو المكان ده، القصر ده اللي لا ماء فيه ولا نبات ده، عشان ايه؟ ربنا ليقيموا الصلاة. الله، ليعبدوك، ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الثمرات موجودة مستمرة اليوم القيامة في هذه الأمة وفي هذا البلد الآمن ده، ثمرات لا حصر لها ولا عد. يخلص من البترول هيجي لهم ذهب، هيخلص من الذهب هيجي لهم معادن ثانية. والله هشوفوا كده، لأن دعوة مين؟ دعوة أبي الأنبياء إبراهيم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعدين يقول له ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وبعدين بقى الذرية، عندي اثنين هم موجودين، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يحمد ربنا على الذرية، ما قالوش ده انا سن كبير طاعن هربيهم ازاي، ده انا سن كبير طاعن ما عنديش اي شيء هربيهم ازاي، هيتربوا ده دول اجيبهم منين، دول اكلهم منين. ربنا قال له ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا لو ما نخفي وما نعلن وما يخفى. وبعدين الحمد لله على الذرية، الحمد لله على الذرية، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الله، إن ربي لسميع الدعاء. وبعدين بعد كده ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ما قالوش دخلني بقى أرصدها، لا، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، مع إنه أبوه إيه؟ أبوه قال إبراهيم لأبيه أذر أتتخذ أصناما آلهة، وحصل بينه وبين ابوه ما فيه وبين ابيه ما حصل، ومع ذلك ربنا وتقبل، ربنا اغفر لي ولوالدي، مع انه ابوه على الكفر. ما تهمش الارهاب اللي احنا بنتكلم عليه، لا ارهاب ولا غيره. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ايها الاخوه الاحباب، دعوه ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام بالامن للبلد، بالامن في البلد، دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بالرزق، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يحب الإيمان ده يكون خاص بالمؤمنين، وارزق أهله من الثمرات. وبعدين دعوة أبي الأنبياء إبراهيم بأن ربنا يرزقه ذرية صالحة تعبد، دعوة أبي الأنبياء إبراهيم دعوة لكل الناس، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم السوء، وأن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يقيني وإياكم شر نفوسنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب، قيمة الإيمان ده، الإيمان في المجتمع، الإيمان قوة، الإيمان قوة، الإيمان فهم وفكر، الإيمان يعلي قدر صاحبه ويرفع من شأنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دايما كان يجي كده يسأل الصحابة: أو مؤمنون أنتم؟ الله من رسول الصحابة، الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم اللي هو بيقول كده يعني أصحابي، الله الله في أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم الحسان كده ولا نصه. الله يعني اتقوا الله، اتقوا الله في أصحابي، اسمعوا كده. كان يقول لهم: أو مؤمنون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: وما علامة إيمانكم؟ مش بيختبرهم يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يعيش مع الأمة كده يسألهم: معلم، آه معلم، وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر عند الرخاء. تشكر عند الرخاء، لما يجيلنا نعمة نشكر ربنا عليها، قيدوا النعمة بالشكر، أدوا الزكاة، تصدقوا على الجياع، في جياع كتير، اعرفوا قدر هؤلاء اليتامى، اعرفوا حق اليتامى، مع كل ده موجود. نشكر عند الرخاء، هذه واحدة، ونصبر عند البلاء. بلاء الاعداء دول بلاء. نصبر ولا نفر؟ لا نصبر. نصبر يعني ايه؟ يعني ناخد بايه؟ ناخد بالاسباب ونواجههم، وما نلقيش بامورنا لغيرنا، نقول غيرنا هو اللي هيحل لنا المشكله. مشكله ايه اللي هيحل لنا؟ الكفر كله من لوحده، كل الكفر كده من لوحده هيحل لي ايه؟ كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوه من عاداك في الدين. اللي عاداك في الدين ده عمره ما هيبقى يكون فيه صديق للايام، لا يمكن اطلاقا، هيرميك بكل المصايب. ايها الاحباب، يقول: ونصبر، نشكر عند الرخاء، ونصبر عند البلاء. نصبر يعني ايه؟ يعني نواجه الايه؟ المشكله ديت بصبر. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. اصبروا. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى نشكر عند الرخاء، ونصبر عند البلاء، ونرضى بمواقع القضاء. اذا خدنا بالاسباب وانهزمنا، دي مش نهاية المطاف، مش نهاية المطاف، لا، نرضى ونقول: خلاص يا رب انت اردت ذلك، لكن نبدأ نحيا من جديد، ونرضى بمواقع القضاء. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. انت يعني بكده مؤمنون ورب الكعبة، وفي رواية مؤمنون كده ايه؟ علماء، يقول عليهم كده الصحابة، علماء حكماء كادوا من صدقهم ان يكونوا انبياء، كادوا من صدقهم يعني قاربوا ان يكونوا انبياء. اللهم انا نسألك الصبر في الشدة والبلاء يا رب العالمين، ونسألك الشكر عند الرخاء، ونسألك الرضا بمواقع القضاء. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في مقامنا هذا وفي لقائنا هذا أن تنصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في العراق يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كشمير وفي الشيشان. اللهم انصر المستضعفين في كل أرض مسلمة يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا وارحم أمواتنا واغفر ذنوبنا واشف قلوبنا إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. وأخم الصلاة.